يقولون لا ينبغي أن مراعاة الأحوال وأن يكون معي من أسلوب المناسب الذي يرجى في قبول الحق لا بالعنف والشدة بل بالأسلوب الحسن، لأن بعض الناس جاهل، بعض الناس عنده ضعف إيمان لا يتقبل الحق إلا بأسلوب خاص. ينبغي الآمر والناهي يتحرى الغاب المناسبة والوقت المناسب إذا كان يمكن غيرها في الوقت الآخر وهو تجاره ونحو ذلك يكون من إثار الأوقات التي يرجو فيها أن يكون التأثير أكثر وأظهر مع العسوب مع مراعاة الأسلوب المناسب. ثم هناك هناك مجرد وهو أن الإنكار الغربي لا يتأثر به شخص، فإذا جاءه جماعة من إخوان الدين ثلاثة من إخوان اتصلوا به وذكروه وأعظوه قد يؤثر أكثر من الواحد. يقول يتحرى ما هو أقرب إلى الخير وما هو أشد أثرا وأقرب إلى النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال ابن كثير في بعض تراجم عمر بن عباس في البداية أنه جاءه بعض الوعاظ المسلمات وغيره فقال إني واعظ ومكذب عليه، قال يا أخي لست بأفضل من موسى ولست بأفضل من فرعون، فاضبط لي. الله قال له إن موسى فقول أخوانا لين لعله يتذكر أو يخشى، فأنا مما لك مهما ترى إن منكر فلست فوق موسى فوق فرعون أو من عصية، وأنت مهما بلغت من العلم فلست فوق موسى وهارون فعليك بالرفق. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام لما كان المقصود. ومن هذا قوله جل وعلا في كتابه العظيم: هدونا رحمة من الله حق لهم من صوتهم، هدونا رحمة من الله من جلاله، وما كنت فظا غلول قد لم تظن من حوله، فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. الايه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول تعالى: قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء أي من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله وعلى الأنبياء وتعملوا بما فيها ومما فيها الإيمان بمحمد والأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم والإيمان بنبعثه والاقتداء بشريعته. ولهذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله: وما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن العظيم، وقوله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا تقدم تفسيره: فلا تأس على القوم الكافرين أي فلا تحزن عليهم ولا يهيبنك ذلك منهم. ثم قال: إن الذين آمنوا وهم مسلمون. هذا ليس خاصا بهم، المقصود تنبيه الأمة لأنه لا نجاة لها ولا سعادة لها وأنها ليست على شيء حتى ترجع الحق، لا تتنقاد بالحق من بعد الله بمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يقابلوا بالحق ولم يقيموا دين الله فإنهم ليسوا على دين، وإن ملكوا الدنيا وإن كانوا رؤوس الناس لا ينفعهم ذلك حتى يقيموا شرع الله ويستقيموا على دين الله. يقول روحي في هذا مر القوم ولم ينل به شراكه، فلمه عنهم ببيان انهم ليسوا على شيء لان يهود النصارى حتى يقيموا التوراه ويعملوا بها ويغلبوا الدينيين ويعملوا ما فيه من طاعه الرسل وتوحيد الله والاخلاص له ونفي الشريك عنه ونفي الولد واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ان الله اوحى اليه في كتبه من هو مبعوث ومن خاتم الانبياء، فلا بد من الايمان به واتباع ما جاء عليه الصلاه والسلام. ولهذا قالوا ما انزل من ربه فالمنزل بعد التوراه والانجيل هو القران، فلا يمكن ان ينجو احد بعد نزول هذا الكتاب ونزول هذا الكتاب الا باتباعه. ولهذا قال اسمان الدنيا التي درستم على شيء ولستم على شيء من الدين ولستم على شيء من اسباب النجاه حتى تقيموا التوراه، يعني حتى تعملوا بالتوراه تقيموها عملا وايمانا، وهكذا النبي عملا وايمانا، وهكذا القران وهو منزل بعد التوراه والانجيل وبعض الكتب واعظمها. فليس الناس على شيء من العرب ومن العجم من هذه الامه حتى يقيموا القران ايضا، حتى يتبعوه حتى ينقادوا لما فيه. الله انزله ببيان الحق دعوه اليه، ولهذا رسولنا يا ايها الرسول لولا منزل ربك الذي نزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء فانت الرحمه بكتاب المسلمين. ويقول سبحانه وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لا بد من اطلاع الناس على محمد عليه الصلاه والسلام من الكتاب العزيز والسنه المطهره لليهود والنصارى والعرب والعجم وجميع الثقلين، لا بد من الايمان بهذا الكتاب واتباعه، والا فليسوا على شيء وليسوا على نجاه وليسوا على هدى وليسوا على صراط المستقيم، بل على طريق الهلاك والخسار والدمار والعاقبه الوخيمه. والله العظيم قال تعالى وقال في اليهود من الله نعم فقال اليهود يد الله مولولة الغلة أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة فينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وأشعر بالأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم آكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اخبر تعالى عن اليهود عليهم لا غير الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوه تعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مولولة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني حدثنا حصر وابن عمر ابن عمر العدني حدثنا أبو عبد الله الظهراني وحدثنا حصر عمر العدني حدثنا الحكم الوطاء مثل التأمل هو مثل الوطاء يا شيخ بالطاعة نعم اي نعم هو محمد بن حماد الطهراني بكثر من ملك السكون لها ثقة حافظ لم يصب من ضعافه من العاشرة مات سنة 71 أخرج له ابن ماجه لا صحيح يروى عنه ابن أبي حاتم وهو روى عن حفص بن عمر العجل هل يصبح الطهران نعم مثل المعروف قال ابو ابو قال ابو ابو حاتم حدثنا ابو عبد الله الطهراني حدثنا ابو عبد الله الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن عبان على اكرمه قال ابن عباس مولوله اي بخيله وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قوله قالت الوعود يد الله مولولة قال لا يعنون بذلك أن يد الله مولولة ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده بخلا تعالى الله عن قوله علوا كبيرا لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده بخلا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وهذا يدل على جوعة اليهود وشدة وقاحتهم وغدرهم وغضب قسوة قلوبهم حتى اجترأوا على هذا الكلام السيء قبيح ثم اجترأوا على قولهم إن الله بغير ونحن أغنياء وهم من أحبث الناس عقيدهم من أشدهم نوعة عن الله عز وجل في كلماتهم الضالة الكافرة طافئة نسأل الله العظيم والمقصود تحذيرنا من أعمالهم المقصود حين هم من أعمالهم وأخلاقهم الحديثة السليمة والله جل وعلا لم يزل يوجب أن يحسن إلى عباده ويجب ان يكون مثل السحالة الليل والنهار لكنهم يجحدون ما هم يعلمون بحبهم وضلالهم وعنادهم كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما مغلوبا كما قال في سنفهم في العون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والبصائر نعم وصف اللعن على اليهود والنصارى كلما ذكروا أو في نفس المعرض العقائد من كل حيث يمكن أن يستحقون العزائم مدعوين يستحقون العزائم ومدعوين مطلوبون عن رحمة الله لخذهم وخذهم هكذا بقية الشرار إنما الخلاف لأن معين لا من الظلم الحي ولا يمشي الآن بعد الحي أيضا أما يمشي الشرار فليس خلاف لأنه من يمشي العصاة كذلك جنس الصالح جنس الفاسق والعين تشريف بعين نعم هذا محل النظر يلعن او ما يلعن دعوة عن الأمة وهذا يلعن إذا كان يلعن فائدة التنفيذ كثره من عمله السيء إلا بالتنفيذ كما يلعن في العون ويلعن أسباب التنفيذ من عمله السيء ثم يقول لا ينبغي لعنه لأن هدفه إلى ما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أمواتهم قد أخذوا إلى أعمى الدنيا وهذا نعم إلى الظلاقة وتؤذي الأحياء لأن رواه البخاري في الصحيح الذي زاد بعضهم بغير الصحيح وتؤذي الأحياء وهو عن أمة المسلمين وأمة الكفار هم يقصدون أمة المسلمين لا بأولى يقول من قال أن من اشتهر بالشر والفساد وصب عند مثل التنفيذ منه مهروب من رجاعة من جهة التخصيص وإلا في الأصل منع من سب الأمر في هذا مش حاجة العرض يعني من خليل أبي رزيل وخيره رضي الله عنه هذا ضعيف وكذا روى مجاهد وأكرمة وقتادة والسدي والضحاك وقرأ ولا تجعل يدك ملولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محصورا يعني أنه ينهى عن البخل وعن التدبير وهو زيادة الإنفاق في غير محله وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك ملولة إلى عنقك وهذا هو الذي أراد هؤلاء أن يعود عليهم لعائن الله وقد قال أكرمة أنها نزلت في نحاس اليهودي على الهلال نحاس الصحاف نعم وأنها نزلت في نحاس اليهودي عليه لعنة الله وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء وضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد وإماذا دلالة على أن قول إذا ظهر من أحد من هذه الطائفة من هذه الطائفة والفعل ولم ينكر نسب إليهم نسب إلى لأنه لما لم ينكروا على صاحبه قول إن الله بقيه قول إن الله معلولة أن قالت السيئة أو الطيبة إذا صدرت من طائفة وأقروها نسبت إليهم مثل ما نسب الله إلى قوم صالح عقل الناقة والعقل واحد وقدار ذات لما كان أقرب لها من ولاد من ولاد بينه وبينه مريضا منه نسب إليه متعقب الناقة بقوله ما له العاقل ورضي بعمله نسب الله عنه وعنك من العقوبة هذا غلط سمي العيوب المسائل على العيوب لازم يجمع المسلمين من خلاف الاموال لا معينين منه ولا مات معينين منه اما زيت اليهود زيت النصارى زيت الكرامه زيت العصاه لازم يجمع الخلاف نعم يوم في اموال يوم ينبه ينبه على الخطا على كل حال صحت ما صحت نعم وقال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد أو أكرم عن ابن عباس قال قال رجل من اليهود وقال له شاص بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق فأنزل الله تعالى وقالت اليهود يد الله مولولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واحتفكوه وقال غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا وهكذا وقع لهم فان عندهم من البخل والحسد والجبن والذله امر عظيم كما قال تعالى ام لهم نصيب من الملك فإن الله يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الآية فقال تعالى ضربت عليهم الذلة الآية ثم قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه وهو الذي ما يخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له وهو الذي ما يخلقه من نعمة وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له الذي خلق لنا الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج اليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع احوالنا كما قال تعالى واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان ولا ظلوم كفار ولا يقضي هذا كثيرا وقد قال الامام احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن ملبه قال على ما حدثنا ابو هريره قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمين الله ملا لا يغيبها نفقه صحاء الليل والنهار خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه قال وعرشه على الماء وفي يده الأخرى الفيض قبض الفيض أو القبض يرفع ويخفض وقال يقول الله تعالى أنفق أنفق عليك أخرجاه صحيحين البخاري للتوحيد عن علي بن المديني ومسلم فيه عن محمد بن غاز كلاهما عن عبد الرزاق به وقالوا تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا ان يقول ما اتاك الله يا محمد من النعمه ما نقمه في حق اعدائك من اليهود واشباههم وكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا يزداد به الكافرون الحاسدون لك ولامتك طغيانا وهو المبالغة ومجاوزة للحد في الأشياء وكفرا أي تكذيبا كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أنا أولئك ينادون من مكان بعيد وقال تعالى ونزل من القرآن ما وشفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقالوا تعالى وألقينا بينهم لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ثم قال جل وعلا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا أو لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم ومحارم لكفرناهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم أي لا أزلنا عنهم المحذور وأنلناهم المقصود ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم قال ابن عباس وغيره والقرآن لأكلوا من فوقه ومن تحت أرجلهم أي لو أنهم عملوا بما من الكتب التي بأيديهم أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما عليه من غير تحريف ولا تجديد ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن كتبه رافقة لتصديقه والأمر لاتباعه حتما لا محالة. وقال تعالى لا تلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تلوا من فوقهم يعني لأرسل السماء عليهم إدرارا ومن تحت أرجلهم يعني يخرج من الأرض بركاتها. وكما قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدي كما قال تعالى ولو أنا لقرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية. وقال تعالى نار الفساد والبر والبحر ما كسبت أيدي الناس الآية. وقال بعضهم معناه لا تلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني من أي كد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء. وقال ابن جرير قال بعضهم معناه لهم كانوا في الخير كما يقول قائم هو في الخير من فرقه الى قدمه من فرقه الى قدمه. والمقصود من الله جل وعلا تشبع عليهم النعم ويجهر عنهم النقم وينصره لو استقاموا على الحق والهدى. هذه وإن كانت يعني كتاب كطلب من الكتاب فالمقصود حج الأمة إن قد عليه من القوم ولم ينادي بسواه. مطلوب أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يستقاموا على دينه فتح الله عليهم البركات ونال لهم الخيرات وطلع عن سيئاتهم وأدخلهم الجنات ونصرهم على عدوهم. الخير كله في اتباع ما جاء به والاستقامة على دينه والنصر له والثبات عليه والاستقامة عليه هذا هو طريق النجاة والعزة في الدنيا والآخرة. هو طريق إسباغ النعم وصرف النقم. هو طريق تكفير السيئات حتى الخطايا. ولو أنها في جال عنه واتقوا يحفظنا عن سيئاته ولا تخلهم جاء في ذلك. ولو أنه مقام التوراة والإنجيل وما هو جاء الرب إلا أكل من ذلك هو تحت أرضه. إذا جاءت من نعم في كل مكان وجاءت من خيرات وأكل من غضبه تحت أرضه تكفر النعم خيرات والأشجار والخيرات التي رفعه وأصنقه من النعم الذي في الشجر الذي فوق رؤوسهم النحيل والأعناب وسائر الثمار التي يطول ساق شجرها وترتفع ويفتح الله من بركات من السماء والأرض ينزل الأمطار ويربط الأشجار والزروع. ولكن المصيبة تكذيبهم وإنكارهم الحق وصدهم عن سبيل الله وحسدهم من الحق واستدبارهم على الأنبياء وهكذا أكثرهم ممن قاله الرسل من النصارى الشيوعيين وسائر الكفرة وعلى أجل المخالفة تكون العقوبات. فلأهل المعاصي والمخالفات نصيبهم بقدر معاصيهم ولأهل الكفر والضلال من اليهود والنصارى وسائر الكفرة نصيبهم على قدر ما هم عليه من الكفر والضلال. ولولا إنعام الله وإنذاره لعجلهم بالعقوبة ولكنه مضى في علمه السابق وقدره السابق أنه يؤمن ولا يعجلهم بالعقوبة كما قال سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على أولادهم من ذلك ولكن يؤخره إلى أجل مسلم. قال تعالى ولو يقول أنه جل وعلا بين للناس أن يوجه لهم ويزورهم ليستعجلوا ويكفوه لعلهم يرجعون. وقال يقول سبحانه ولا تحسب أن الله غافلا عما يرى الظالمين إنما يؤخر الله يوم تحسبه الأشرار قد يؤجلون إلى يوم القيامة ويملى لهم على ظلمهم وكتبهم كما جرى لجرم المغازلون الكفرة ماتوا على كتبهم. قوله له ناس أخذوا فقارون وفرعون وهامان وغيرهم من أوجد العقوبة بعدما أوجد له فلا ينبغي لعاقل لا يغتر بإمهال الله وإن غيره فإنه ظلم ولا يغفر سبحانه وتعالى. وقد يوجه الله عقوبة قوم يعاقب ظلم الاخرين ومن الظالم يعاقب الظالم الاخر كما قال تعالى وكذلك نولد بعض الظالمين بعضا بما كانوا يفسدون. العاقل ياخذ الحلم وياخذ مما اصاب الناس العبر ولا يغتر بامهان الله وانظاره سبحانه وتعالى والظلم ولا يغفر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يؤمن بالظالم حتى اذا اخذ منه ثم قال قوله سبحانه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ قرى وثوابه ان اخذ ولي يحب الظلم. نعم ذكرهم في الصحيح ماذا بأس من قال ذكر يا شيخ من أصلها في تفسير ابن جرير من قرنه إلى قدمه وقال أثبت ما في موجودة في المطبوعة من فقه إلى قدمه وأن يعني من قرنه لا لا ما أنا واحد. وقال ابن جرير قال بعضهم ما ناول فاعله بالخير كما يقول القائل هو بالخير من ذرته الى قدمه ثم رد هذا القول لمخالفه اقوال السلف وقد ذكر ابن ابي حاتم عند قوله وقد ذكر ابن ابي حاتم عند قوله ولو انه مقام التوراه ينجي اثرا وقال حدثنا علقمه عن صبوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نهيه على أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعالى طبعا نعم في كلام عن الحديث بعدين لكن الحافظ سيذكر أنه ذكر وكذا معلقا من أول إسناده ومرسلا في آخره ويذكر له روايات بعد ذلك عند غيره. وقد ذكر ابن ابي حاتم عند قوله ولو انه مقام التوراه والانجيل اثرا وقال حدثنا علقمه او صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان يرفع العلم فقال زياد بن لبيد يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد قرانا القران وعلمناه ابناءنا وقال فكلتك امك يا ابن لبيد ان كنت لاراك من اخطاء اهل المدينه او ليس في التوراه والانجيل ما يجب لهم. او ليس لاراك. اني كنت لاراك من اخطاء اهل المدينه او ليس في التوراه. او ليس في التوراه والانجيل ما يجب اليهود والنصارى. وما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله ثم قرأ ولو أنه مقام التوراة والإنجيل هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره. معلقا من لا تحدث على القمر إلا أن يحدثنا حدثنا حديث نعم لا حديث علقمة هذا المعلق ما ذكر أول إسناد ولا لما قال التوراة أثرا على من أثر المنع ماذا أثر أثرا ولقد ذكر الله حاتم عند قوله ولو أنه مقام التوراة والإنجيل أثرا فقال حدثنا علقمة فقال هذا إلى فقال حدثنا وقد روى هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا لآخره وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل متصلا موصولا وقال حدثنا وكيل حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عندنا هذا العلم قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرا القران ونقرئه ابناءنا وابناؤنا يقرؤونه ابناءهم الى يوم القيامه فقال نكلتك امك يا ابن لبيد نكلتك امك يا ابن لبيد ان كنت لاراك من افقه رجل من المدينه أوليس هذه اليهود النصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء. هكذا رواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن وكيع به نحو هذا اسناد صحيح. في تعليق لا هل وكيع سند احمد حدثنا وكيع هكذا رواه ابن ماجه حدثنا وكيع وقال قال قلنا يا وقال وذاك عند ذهاب الأل وقد رواه الإمام أحمد ابن حنبل المتصلا موصولا وقال حدثنا وكيع حدثنا العمري عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن أبي أنه قال وقوله تعالى هكذا رواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن وكيع به نحوه هذا اسناد صحيح. في كلام على ايش؟ نعم. قول الحافظ رواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن وكيع به نحوه هذا اسناد صحيح. قلت رحم الله الحافظ ابن كثير الاسناد بهذا لا يصح حيث ان سالما لم يلقى زياد بن لبيد. والمراجع ذلك في تخريجه على فتح الرباني، ذكرت في فتح الرباني الحديث وانه اخرجه الحاكم في المستدرك وابن ماجه، وذكر الحافظ بالاصابه ايضا ان اخرجه الحاكم وابن ماجه من هذا الوجه، وقال سالم لم يلق زيادا، هكذا ذكر البخاري في التاريخ، وله شاهد اخرجه الطبراني في الاوسط من طريق ابي صواله عن زياد بن لبيد نحوه، وهو منقطع ايضا بين ابي صواله وزياد. قلت وفي الترمذي والدارمي من طريق معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نصير عن ابيه عن أبي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا أوان يختلس العلم فقال له زياد بن لبيد الأنصاري فذكر الحديث قال فلقيت عبادة بن الصامت فقلت صدق وأول ما يرفع الخشوع. وأخرجه النسائي وابن حبان والحاكم أيضا من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفيل قال حدثني عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء فقال هذا أوان رفع العلم. الحديث وفيه فلقيت شداد بن أوس فذكر قصة الخشوع ووقع في رواية النساء لبيد بن زياد وهو مقلوب. طريق الأخ تابع للحافظ لا الحافظ وجد فيه لا سمع شيء زياد سالم سالم زياد رجعت التهذيب اي نعم لا لم يلقى سالم بن أهل الجعد لم يلقى زياد بن لبيد وهكذا ذكر البخاري في التاريخ أيضا. إن شاء الله. وقال تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون كقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وكقوله يا رب عيسى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم الآية فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة وذر ذرقه فوق فوق ذلك رتبة السابقين فناهيك عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين استوينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير مما في أذن يدخلونها ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها ولاية والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة وقد قال أبو بكر بن عمر رضي الله عنه نفسه اللي عند بعض المعاصي وإن دخل النار يجب على قدر المعاصي ونصر الجنة ولهذا قال هم الكتاب المستحيل عن العباد وذكر أنهم قد وجدوا الكتاب وأنهم مستحون لكنهم أقسام كذا قال من نفسه ومن مسلم الذي عند بعض المعاصي المقتصد هو البر المستقيم الذي عنده الواجبات وترك المحارم لكن ما كان عنده النشاط الذي يطمن المنافسه في الخيرات والمسابقه المقتصد الثالث هو الذي عندها المنافسه والمسابقه في الخيرات علاوه على اداء الفرائض وترك المحارم فالاقسام كلهم بالاشياء المسلمين يكونوا في اهل الجنه انها القسم الاول وادناهم وامم المسلمين الذين فيهم كل المعاصي والسيئات وهم بين امرين إما يعفى عنهم لرجعان حسناته أو فضل من الله سبحانه وتعالى لأسباب أخرى وإما أن يعذبوا على قدر ما عندهم من الظلم لأنفسهم بالمعاصي ثم بدا التفهيم والتلبيس يجزاهم الله الجنة، هو سوء الجنة، وهم من وجه كتاب ومن الصوفية لا يؤمن بالشرك والأوثان. نعم. وقد قال أبو بكر ابن مرضوي حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أحمد بن يونس الضبي حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو معشر أن يعقوب بن يزيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تورقت أمة موسى على 71 من 70 منها في النار وواحدة في الجنة وتورقت أمة عيسى على 72 ملة واحدة منها في الجنة 71 منها في النار وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا واحدة في الجنة 72 في النار. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال جماعات جماعات. قال يعقوب بن زيد كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم إلى قوله تعالى منهم أمة متصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وتلا أيضا قوله تعالى ومما خلقنا أمة يدعون بالحق أمة يدعون بالحق وبه يعدلون يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه وبهذا السياق وحديث صراط الأمم وحديث صراط الأمم إلى بضع إلى 70 مروي من الأمم من الأمة الكلام بالأمم لا مع الأمة نعم من الأمم نعم وحديث صراط الأمم إلى بضع إلى 70 مروي من طرق العديدة وقد ذكرناه في موضع آخر ولله الحمد والمنة. مشهور الأمر يبدا من ثلاثة أمة اليهود النصارى إحدى وثنتان أمة محمد أول ثلاثة من 73 لعل على لها الأمة موضع الأمر وقال يا شيخ في تصحيح اسم راوينا نعم في تصحيح اسم طلحة نعم قال يعقوب بن يزيد بن طلحة وصوابه يعقوب بن زيد بن طلحة بدون الياء. من نقلته؟ نعم نقلته من الرواة يعقوب بن زيد بن طلحة وهو الذي يروي عنه أبو معشر وعنه وروى عن زيد بن أسلم ذكره في التاريخ فقال يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي أبو يوسف المدني قاضي المدينة صدوق من الخامسة. التهذيب تقريب التهذيب والخلاصة نعم ذكر عن يعني من أسلم عليه بالنسبة للتهذيب نعم عنده مزيد كم مزيد؟ العظيم؟ ايه مزيد؟ حتى الحافظ ذكره بعد ثلاثة أسطر أو أربعة فقال وكان يعقوب بن زيد بن طلحة إذا قرأ قال حتى الحافظ ذكرها بعد مدة التأثير بعد عدة أسطر وذكرها على الصواب يعقوب بن زيد ايه مزيد نعم مزيد نعم يعقوب بن زيد نعم طلع من زيد نعم الأول زيد بعد صوابه من زيد من التهذيب وغيره نعم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل وما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. واحدة في الجنة وكثان يوصفون يصور الأمر يبدأ من ثلاثة أمة اليهود النصارى إحدى وثنتان أمة محمد أول ثلاثة هم 73 لعل على الأمة موعد الأمر وقال يا شيخ في تصحيح اسم راوينا نعم في تصحيح اسم طلحة نعم قال يعقوب بن يزيد بن طلحة وصوابه يعقوب بن زيد بن طلحة بدون الياء. من نقلته؟ نعم نقلته من الرواة يعقوب بن زيد بن طلحة وهو الذي يروي عنه أبو معشر وعنه وروى عن زيد بن أسلم ذكره في التاريخ فقال يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي أبو يوسف المدني قاضي المدينة صدوق من الخامسة. التهذيب تقريب التهذيب والخلاص. نعم. طبعا يعني من أسلم على الجزء للتهذيب. نعم. حتى الحافظ ذكره بعد ثلاثة أسطر أو أربعة فقال وكان يعقوب بن زيد بن طلحة إذا قرأ قالها. حتى الحافظ ذكرها بعد مدة التأثير بعد عدة أسطر وذكرها على الصواب يعقوب بن زيد. طلع من لينا. طلع من لينا. الأول زيد بعد صوابه من زيد من التأثير وإلينا.